أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محمد Oh. يا فتبينوا أن تصيبوا

بئس الاسم الفسوق

ومن شر صدقا.